حتى يتعكر الشهود الحضاري. كتاب لا بأس. خامسا، أن بعض تلك الدراسات توهمت وما كان لها ذلك أن مفهوم الشهود الحضاري يمكن ملؤه بمفاهيم مقتبسة من هنا ومن هناك، قد تتناقض فيما بينها أو لا تتسق مع منظومة الفكر الإسلامي. ولم تدرك بعض تلك الدراسات أن مفهوم الشهود الحضاري شأنه شأن المفاهيم الإسلامية الأخرى، يتصف بصفاتها ويبنى على القواعد الفكرية الإسلامية التي تبنى بها، ويتطلب أن يوضع بين مجموعة من المفاهيم الإسلامية التي تؤكد معناه وتبين مضمونه وترسم حدوده حتى تتضح عناصره وتدرك أبعاده. بعد خلاصة القول، هذه التراكمات جعلت الحس الإسلامي يستجيب في بحثه لهذه القضية الحضارية الخطيرة ومعظم الظواهر المتعلقة بها بانفعال شديد، فهو إذ يؤكد أنه المرشح والبديل بشكل يقرب من الحتم تراه يعفي نفسه كثير من المسؤوليات التي تكمن في العمل على توفير الشروط الذاتية والموضوعية للبديل الحضاري. ومن هنا جاء التناول في غالبه سطحيا بعيدا عن دراسة السنن وعاطفيا خطابيا، يستند في غالبه يتسند إلى تصور مفاده أنني ما دمت أدين بدين أفضل ولي موارد بشرية ومادية هائلة وعندي براءة من اختراع من كثير وعندي براءة من كثير من الأمراض الخلقية الخطيرة وعندي براءة من كثير من الأمراض الخلقية الخطيرة التي أصابت الغرب رغم تقدمه وتخلفي، فإن هذا يكفي أن يجعلني المرشح الحضاري القادم. إلا أن هذا التصور قائم على ملاحظة البناء الحضاري وإمكاناته الكامنة والظاهرة، ولكن لا يربطها بالشكل الصحيح بالشروط الحضارية وفي مقدمتها معالجة الأزمة الفكرية، وبدون توافر النسق العمراني الإسلامي وبدون توافر الشروط العمرانية لا تكون الإمكانات المادية مهما تعاظمت وتراكمت ذات فاعلية أو تأثير. فلا بد أن نشير بتفاؤل هو سبب القراءة ما يلي أنه أولا الموضوع فيه يعني هو مكتوب على عجل، فيه رصد واسع لخارطة أفكار جدا كبيرة، لما يقرأها الإنسان لوحده يعني يصعب أن يلمس الخارطة. فإحنا عايزين فقط نلفت النظر لخارطة الأفكار، ثم بعد ذلك تأخذها وتستخلص منها الأفكار الأساسية في كل ما هو مطروح لكي تكون موضع نقاش. فهذا سبب القراءة. حتى ثانيا أعرف أن بعضكم مشغول وقد لا يستطيع أن يقرأ كل ما نطلب منه قراءة، فنفرض أحيانا أنه الشيء اللي له أهمية مباشرة أن نقرأ معه، فخاصة فيما يتعلق بقضية أمه ومشروع حضاري وإلى آخر. نعم. هو ممكن حضرتك يعني مثلا لما توقف في قراءة زي دي مثلا ناخذ احنا الحاجة نقرأها ونطلب تلخيص عن كل واحد يا ريت يا ريت يا ريت، لأن شفت لما ناقشنا فكرة الواقع أخونا الشيخ عويس كتب حاجة عن الواقع السياسي، بعض الأخوة طرحوا بعض الأمور ولكن كانت يعني بسيطة جدا وما قائمة على فهم المراد من الواقع. نعم. يعني ما المراد بالواقع؟ فكان التفكير أنه هو هذا الواقع المحسوس اللي شاهده. الواقع أكبر من هذا بكثير. ومع كل ما تقدم فلا بد أن نشير بتفاؤل وأمل إلى بعض تلك الدراسات التي تميزت بدرجة كبيرة من الأصالة والمنهجية في التحليل. وإن في رسالة نقشها في كلية الدعوة عن فكر الواقع، هي حصلت الواقع في القضية دي بس دلوقتي غلط هذا، لأنه هذا الواقع له معنى لغوي ومعنى فلسفي، فلما تأخذ بالمعنى اللغوي ممكن أن تقول هو هذا اللي نشوفه كذا، ولما تاخذه بالمعنى الفلسفي الواقع يبدا من الافكار، من عالم الافكار الى اليوم الاخر. وليس كان واقعا، ان ولد فهو واقع. هذا صحيح، فلازم يؤخذ كواقع. نعم. لذلك فاننا نقترح ليكون تناول هذا الموضوع سليما ومحققا للاغراض الاسلاميه في المستقبل أن تتولى الجامعات في بلادنا الإسلامية المختلفة تدريس مادة الشهود الحضاري الإسلامي، وتطوير الموجود من هذه البرامج في بعض الجامعات حاليا تحت عنوان مادة الحضارة الإسلامية أو الثقافة الإسلامية. يعني احنا بنقرأ في مقررات كثيرة، لو وظف أحسن توظيفها ووضعت لها البرامج الدقيقة يمكن أن تحدث شيء من الوعي، ولكن للأسف عندنا في الكلية تهمش وتسطح. لا، عندنا في الكلية مادة في الحضارة الإسلامية. أي. عندنا. ولكن هل يخرج منها الطالب بأن يفهم أنه؟ يعني حسب الدكتور ما هو حسب المعروض، هو بيخرج منها بنقطة ممكن الاعتزاز بالماضي، ممكن هو كان عندنا كتاب مقرر اسمه حضارة الدين اللي هو بيسموه المفخرة بالماضي. حضارة الدين. طب يتكلم بقى على الدين كمين. يعني نفرض الحضارة علي عبد الوهاب. كويس. علي عبد الغالب. علي محمد عبد الوهاب. كان وكيل لجنة الدعوة الصوفية. وهي الآن لما يقول حضارة الدين المفروض في نقاش طويل عريض علاقة الدين في الحضارة. أي. هل تستطيع أن تقول هذه حضارة دينية وحضارة غير دينية؟ وكيف؟ نعم. ما أنت فضلت سابقا وقلت أن الحضارة تختلف عن العمران اللي طلب بالقرآن. في القيم. وما قالش في مسألة القيم. نعم. بس هو هذا اصطلاحنا، لكن لما نشوف الآخر كيف يفكر في مسألة الحضارة قضية أخرى. يعني لما تقرأ في قصة الحضارة لويل ديورانت، هذا مترجم وكان نازل في كتاب الأسرة، اي 22 مجلد. نعم. ها 24 لا صار 24 ما ادري انا شايفه هو 22. نعم. ف المنظور الحضاري عنده مختلف تماما غير منظورنا بالمرة، وينظر للحضارة ويفهمها فهم آخر. فإحنا محتاجين أن يعني يكون لنا تصوراتنا، مصطلحاتنا، مفاهيمنا، نسكن الثقافة نحيين المنظور الذي نقارب فيه المسائل. ينبغي أن نعرف خواصه حتى لا تصير مقارباتنا مثل غيرنا. يعني احنا دائما الان نقارب الاشياء كما يقاربها الاخرون، وبنفس انطلاقا من نفس المنظورات ونفس المصادر، وبالتالي ما جاي نجي بتصورات دقيقه لما نحتاجه. احيانا الحلول التي نقترحها تعطينا ردود افعال عكسيه، تحولها الى العمران الاسلامي او المجتمع الاسلامي المعاصر او المجتمع العربي أو أي تسمية أخرى يقدم في إطارها موضوع الحضارة. والتطوير المقترح هو تطوير يمكن أن يؤدي إلى فقه الحضارة وتفهيم مفهوم الشهود الحضاري الإسلامي، حقيقته ومفهومه وضرورته والسنن التي تحكمه والقواعد التي تقوم الحضارات عليها وتهبط عند اهتزازها وانهيارها، بحيث تكون هذه المادة هي مادة بناء الحس الحضاري الإسلامي. ولعل في المقرر التالي ما يصلح ان يكون مقررا ملائما لتحقيق هذا الغرض، والله ولي التوفيق. ثانيا، مستوى تناول اللادينيين العلمانيين. كل تكفير سليم. اذا كنا قد اشرنا في مستوى تناول الاسلاميين لمعالجته منطق تداول الإسلاميين للقضية الحضارية بأنه تميز في معظمه بالصحية والانفعال والتبعية المستقلة، فإن المستقيلة والتبعية المستقيلة لمعالجته بمنطق العقلية المقلدة، فإن تناول الحداثيين والعلمانيين لا يقل عنه سطحية وانفعالا وتبعية لا بفعل التقليد من داخل ولا بفعل التقليد من خارج. وإن كان ليس من هدفنا أن نقيم الدراسات الحضارية سواء تعلقت بموضوعات النهضة والتقدم والحضارة بالجانب اللاديني، لأن هذا يتطلب جهدا مستقلا، ذلك أن هذا الاتجاه له مشروعه الكامل في مظهره في هذا المقام، وهو فريق يعني يعتبر من داخل الأمة ولكن من خارج الاتجاه الإسلامي. وإن النقد الأساسي الذي يوجه إلى مستوى التناول الحداثي والعلماني أنه يعتمد في تفكيره وبرنامجه في قضية الحوار على مفهوم الغربي للحضارة المتقولة وفلسفتها ومناهجها المنقولة. ومن خلال المنظور الغربي للظواهر المتعلقة بهذه القضية، وهو في تبنيه لهذا المنظور دون أو في مراجعة من يمارس نفس عملية التقليد. وإذا كان مستوى تناول الإسلاميين يمارس التقليد مهملا للواقع بالعودة إلى التاريخ، فإن مستوى تناول اللادينيين يمارس التقليد والتبعية مهملا للواقع باستهلاك أفكار الغرب دون مراعاة لحقوق لخصوصية النمط الحضاري للمجتمعات الإسلامية ودون النظر بعين الاعتبار. إذن الإنسان محتاج لتغيير العقلية ككل عندنا، يعني عملية تغيير العقلية جذريا لدى نخبة الأمة سواء كانوا إسلاميين أو غير إسلاميين. باستهلاك أفكار الغرب دون مراعاة لخصوصية النمط الحضاري للمجتمعات الإسلامية ودون النظر بعين الاعتبار لقضية الهوية ومحتوى الحضارة، اللهم إلا إذا أعطاها محتواها القومي الذي هو في جوهره محتوى غربي حتى وإن ادعى التميز في ذلك. ثالثا، مستوى التناول في الفكر الغربي. لا شك أن حصر تناول الفكر الغربي في قضية الحضارة ومتعلقاتها خلية هذا قليل، كان لازم يكون الرصد لفكر الحداثين شوي أوسع من هذا. لا شك أن حصر تناول الفكر الغربي في قضية الحضارة ومتعلقاتها عملية شاقة تتطلب جهدا بحثيا مستمرا ومتواصلا للأطروحات الغربية المتطورة في هذا المقام، بل إنها كذلك تتطلب جهدا جماعيا قادرا على تفهم الفكر الغربي في أصوله المعرفية والفلسفية، وتمثل هذا الفكر ضمن سياقه وتمثل هذا الفكر ضمن سياقه المرجعية ضمن سياق المرجعية وفلسفته الأساسية حيال الإنسان والكون والحياة. كما عليه أن يأخذ في الاعتبار طبيعة التفريع بالفكر الغربي إلى فروع عملية هي في حقيقتها تنتمي إلى عائلة معرفية واحدة إن صح هذا التعبير. وفي زحمة هذا التفريع نسي الأصل المستقر منه. ومن ثم بدأ توجها مدينا يبرز في الغرب يبرز في الغرب يؤكد على التكامل المنهجي والتداخل بين العلوم والمعارف. يعني كانوا قبل فترة يرون التخصصات جزر منعزلة عن بعضها، ويقول لك إيش هو تخصصك الدقيق، والله تخصص الدقيق مثلا في أنا في أصول الفقه في جزئية الاجتهاد مثلا، فبالتالي يحترم هذا آنذاك يقبل ما تقول في هذه الجزئية. الآن أدركوا أنه العلوم تتداخل وتتكامل، فلا عبرة بعلم إنسان يقول أنا متخصص بكذا ولا يعرف شيء عن التخصصات الأخرى. ولذلك طرحوا فكرة الانترديسيبلينري، يعني تداخل بين التخصصات المختلفة بحيث يكمل بعضها بعض، وهذا الأمر هو كان سائد في مدارسنا قبل التخلف. المجتهد المطلق يا استاذنا اللي هو بيبقى عارف في كل اللي هو لا يعني في ما سبق مدارسنا كانت تقوم على انه والى حد قريب يعني بالنسبه للازهر انه الى الثانويه وربما السنتين الاولى من الجامعه او الكليه او ما كان يسمى بالقسم العام انت تدرس كل العلوم، ثم يبدا عمليه التخصص في المرحله الاخيره من الشهاده العاليه، ثم ما يسمى التخصص تخصص التدريس في التخصص العالميه من استاذ ومش عارف ايه وكذا. فهذه التصورات الآن عادت بالنسبة للغرب بعد ما فصل بين التخصصات، أصبح علم النفس الوحدة حوالي 40 تخصص دقيق، علم الاجتماع حوالي 60 تخصص دقيق، فكل تخصص شرذموه إلى عدة تخصصات داخلية. الآن رجعوا لفكرة الانترديسبلينري وتكامل التخصصات، واحنا ما احنا دائما وراهم ب 300 سنه على الاقل، فهم يوصلوا للشيء احنا وراهم ب 300 سنه يعني الفارق العمراني بيننا وبينهم 600 يا الله. نعم، هو ده الفرق يعني الحاله. لذلك انا شفت كلامكم عن الواقع كان كثير سطحي، لانه هو باني واقع، والواقع هذا بالنسبة له متقدم عليك بستمائة سنة في مقاييس التنمية، ماشي، يمكن انت متقدم عليه في مقاييس اخرى ايضا ماشي، لكن حتى نفهم الواقع احنا مطالبين بان نفهم كل تضاريسه قبل ان نقول كذا. لان انت تريد تقول انه انا اريد امة عندي مفككة اريد اعيد بناءها وأضعها على السكة، عندك أطر راح عن السكة وتفسخ إلى قطع حديدية عايز تعيد بناءها وتحط على السكة من جديد، ماذا تفعل؟ فبالتالي دراستك للواقع هي ليست طرف، وإذا أخطأت في تشخيص حالة أنت مثل الطبيب هنا، المفكر يأخذ موقع الطبيب، حينما يخطئ في تشخيص حالة قد يقتل المريض، فمن حيث تريد إحياء الأمة قد تقتلها، شايف؟ فبالتالي إحنا مطالبين بأن نكون حذرين جدا وإحنا نتعامل مع قضية فهم الواقع وفقه الواقع. سألنا قضية متعلقة بالمنهجية وعادة التجديد وعادة الصياغة. بالنسبة للأزهر عندنا كمؤسسة في أفكار متميزة وراقية جدا، لماذا لا تصل هذه الأفكار إلى مثلا إنما يقومون على الأمر مثلا في الأزهر؟ مش مية بالله في انحدار حتى في الطلبة اللي بتدخل الأزهر، يعني برضه هي مشكلة حالية وواقعة موجودة، إن الطلبة نفسهم في الأول كان في تميز، الطالب الأزهري الأول كان بيختلف عن غيره في المدارس الأمنية العادية، لكن الآن يعني أصبح يعني قد يزيد. هو كان يختلف لأنه يدرس التراث بشكل تأسيسي قوي إلى حد ما، فيمتاز بهذه الناحية على الآخر اللي يدرس العلوم الاجتماعية ويمتاز على الأزهري بهذا. الآن هو لا حصل العلوم الاجتماعية وتنازل عن العلوم التراثية ورجع إلى مذكرات المدرسين وهي سطحية جدا، ففقد تأسيس التراثي القوي المتين وما حصل تأسيس بديل. هذا طب هذا على المستوى الضيق، لو كانت الحلقة أوسع وقلنا مثلا التكامل بين العالم العربي، ما هو أنت تريد القاعدة، فإذا أنت تنظر مثلا إلى الأزهر كمرجعية بالنسبة للعالم السني وأنه يعني قضية البترول وما جاءت به من جامعات بالخليج وكذا يعني قضية طارئة وجت مع فورة المال ولم تكن يعني مدروسة بشكل جيد، وجت ايضا لسد احتياجات معينه. يعني في مشايخ كان هناك مثلا في السعوديه المعاهد الدينيه، فيها معاهد في المساجد وفيها معاهد بدات تدرس كذا، فهذولا كانوا ما يجدون فرص للعمل الا ائمه مساجد وخطباء. طيب فاحسوا بالظلم والغبن لما زملائهم يروحون يبتعثون الى امريكا وكذا، ويجي بعد 4 سنين الاستاذ الدكتور فلان الفلاني ويستلم مكان في الجامعه ومرتب محترم والى اخره. فدخل معه في منافسه فسوى جامعه الامام محمد بن سعود وضم الها المعاهد وسوى لها كليات، واستبدل لقب الشيخ بالدكتور، فصار الدكتور فلان وكذا، ما فيش حد احسن من حق. فديني نفس الامتيازات واخذ الامتيازات وكذا. امتد في هذا وراح عمل ام القرى وعمل ايضا جامعه المدينه المنوره في الجامعه الاسلاميه. فما غير هو في لا في العقليه ولا في البرنامج، ونفس برامج المعاهد الدينيه، ولكن غير بالأشكال والرسوم. فالأشكال والرسوم صارت بالنسبة له هي أستاذ دكتور بدل شيخ أو مطور. طيب فكثروا وانتشروا وقام يفتحوا جامعات الاستيعاب، هذول وين يروحون يدرسوا؟ وخليجي ومترف وعنده مرتب، يعني يجي يقدم طلب مثلا عشان يشتغل في مصر بكم جنيه؟ لا، هذا عايز له جامعة تخصه هو. فانتشر هذا النوع من التعليم بنفس العقلية بدون تغيير في العقلية ولا في البرنامج، كانوا يرفضون أي تغيير. يعني أنا شخصيا يا مصطدمت، أنا قضيت 10 سنوات في السعودية، كان كل سنة عندي مشكلة من المشاكل مع الجامعة إدارة أو مع العمادة أو مع زملائي الأساتذة. نجي في آخر السنة لتقييم البرنامج، فأذكر رئيس القسم الله يرحمه لسه إنسان كفيف وكذا ومشغول ولا عنده تجارة وعنده أموال وعنده كذا وعنده التدريس والقسم والكذا، كلها عبارة عن رأس حاجة يتسلى فيها. فيجي بنهاية إيش رأيكم يا إخوان المنهج إن شاء الله كويس وكذا، أقول له يا سيدي ما تشيلون هذا، عندهم متن حنبلي ثقة، زاد المستقنع، زاد المربع بالمربع المستقنع، ما ادري ايش كذا، انا اسمي زاد المستنقع. اي فزاد المستنقع هذه ما ادري المستقنع يصرون عليه. يا سيدي غيره. في يوم من الايام قال لي هذا احسن كتاب احنا عندنا. لا سيدي اقول لك، خذ من الفقه الحنبلي مثلا، خذ المبدع لابن قدامة، خذ الكافي لابن قدامة. يعني أنا ما أقول لك أخرج خارج المذهب، لكن بلا هذا معقد. يقول لي لا، أصل هذا أنتوا يعني المتعاقدين صعب تفهموا قيمته. قلت له أنا فاهم قيمته، أنت رجل كفيف وما تحب تقرأ ولا تحب أحد يقرأ لك، وحافظ هذا من كل الطالب، فبالتالي تجي تكرة على الطلبة زي ما هو. أنا أريد هذا الطالب يخرج مني بفائدة. فطبعا خلاص تقوم القيامة ويروح يطالب بإلغاء عقد المتعاقد هذا، وهذا لسانه طويل وإيش يتسال المستقبل. يعني كافي هذا. عندهم روضة الناظر في أصول الفقه، العبارة أحيانا والله العظيم أحيانا أستخسر وقتي ووقت الطلبة، يمكن أقضي 3 أيام 3 دروس 3 ساعات في ثلاث أيام مختلفة لشرح عبارة. لو يعطيني سورة من القرآن مستعد نفسرها في هالثلاث ساعات ونصل فيها إلى شيء، لكن فقط لأن قال المصنف رحمه الله وتعال ابدأ اشرح وحلل وفصخ وإلى آخره. فهذه كتب كتبت في القرن السابع والثامن ملغزة، كتبها أناس مثل أطروحات دكتوراه لأقرانهم يتحدون أقرانهم فيها. فأكتب لك كتاب وأنت من أقراني وأقول لك إذا أنت رجال صحيح افهمه. الآن لما الناس يعني بعدوا عن هذه المعارف لم يعد قادر على أن يفهمها، أصبحت كأنك تتحدى بها الغاز. نعم. إلى أنه يشير إلى توجه التكامل الحيثي الذي ولد لطبيعة النظرة الجزئية والتجزئية في الفكر الغربي، الجمع بين معرفتين بين فرعين معرفيين أو أكثر داخل فروع أخرى للمعرفة، ولم ينظر إلى حد ما لعملية التكامل على أساس القواعد الفلسفية الأساسية من جانب، والتداخل بين موضوعات العلوم مع اختلاف منظوراتها، وبما يؤكد ضرورات التكامل في التحليل بين جملة علوم الإنسانية والاجتماعية. وظل التعامل بالفكر الغربي مع قضية الحضارة في معظم، يعني هنا أيضا نرجع إلى ازدواجية التعليم خاصة في بلداننا، وكيف أوجدت فئات متنازعة ومختلفة في التعليم الديني، التعليم المدني، التعليم العسكري، أوجد طبقة أيضا أخرى خاصة، والأجنبي أوجد طبقة رابعة وهكذا. فكيف نتخلص من المأساة؟ وظل التعامل مع الفكر الغربي مع قضية الحضارات في معظمه يتراوح بين اتجاهين. الاتجاه الأول ينظر إلى قضية الحضارات من منظور التغير والتبدل والصعود والهبوط في محاولة للتفسير الحضاري للتاريخ من أمثال كوينبي وشبينغلر، وهم في هذا تلامذة على ابن خلدون، مع اختلافات طفيفة في التقويم والتحليل وتوظيف ذلك في الوصول إلى نتائج معينة. الاتجاه الثاني يكرس النظرة المركزية للحضارات الغربية ويزكي وسائلها وقيمها ومؤسساتها في إطار اتجاه انتشاري يؤكد على منظوره في التنمية والتحديث ورؤية في التخلف والتأخر، ويحاول تعميم هذه الرؤية الفكريا وثقافيا في أنحاء المعمورة بغض النظر عن اختلاف الأنماط المجتمعية الحضارية، إلى أنه يظل هناك مستوى ثالث من التناول الحضاري في الفكر الغربي مارسته مدرسة الاستشراق والكتابات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وعالم المسلمين، وكتابات التنمية السياسية والتحديث، ومؤخرا كتابات الصحوة واليقظة والنهضة والبعث الإسلامي. ومعظم هذه التأليفات أولا درست الجانب المادي في الحضارة الإسلامية، ولم تولي أدنى الاهتمام لأثر العقيدة الفاعلة في بروز الحضارة الإسلامية وأثر التخلف عن هذه العقيدة في تدهورها وضعفها. فهي وفق تعاليم معايير غربية قامت الحضارة الإسلامية، فحصرت ذلك في متابعة فنون الإمارة الإسلامية وخلافها من مظاهر مادية، وربما هذا وجد له مجالا خصبا في مدارس الاستشراق والتي واكبت نفس هذا التوجه من داخل مدرسة الاستشراق ذاتها توجها آخر يحاول الهجوم على عقيدة الإسلام والمسلمين ورفضها بالتأخر والتخلف واعتبار ذلك عقبة في طريق الإسلام. هنا لابد أن نشوف قضية معركتنا مع الغرب الآن حول قضية التحديث، أنه يعتبر وضع الإسلام على أساس عائق من عوائق التحديث. يعني كل ما يروحون حكامنا يقول له والله أنا أريد أشوف بلدي متقدم حديث يتمتع بمعطيات الحضارة المعاصرة كذا، يقول له تخلص من الإسلام، الإسلام هو العائق، فقلص التعليم الديني، اعمل كذا اعمل كذا إلى آخره علشان تنال نعمة الحداثة، تدخل جنة الحداثة. طيب هذا واقع آخر نفهمه، يعني معطى أو متغير من متغيرات الواقع الأساسية. نعم. انتقلوا من الإصلاح الإسلامي إلى إصلاح الإسلامي. آه بالضبط. أو شيلة حتى. هو دلوقتي العنوان شغال على جمال البنا. إصلاح الإسلامي. أول من استخدم مصطلح الصحوة هم الغربيين، هم الكتاب الأمريكان. إحنا كنا رد فعل، يعني هم بدأوا يتكلمون من الخمسينات عن حاجة اسمها صحوة دينية، وبعدين أسقطوها على الإسلام وغير الإسلام. والصحوة الدينية بدأت مع قيام إسرائيل حقيقة، لأنها بدأ الكتاب والفلاسفة لما يحللوا هذه الدولة يقولوا أنها دولة قامت على أساس دين. فكيف تقام دولة بعد خمس قرون من التنوير العلماني واللاديني تجي دولة تقام على أساس ديني؟ فقالوا هذه صحوة دينية يهودية. أعقبتها الصحوة بالدينية لدى النصارى اللي صنعت من يسمون الآن بالمحافظين الجدد. طيب، ولهم أيضا قواعدهم وكنائسهم ودعواتهم وطرقهم. لما عمت الصحوة عن طريق إشاعة الفكر الغربي، يعني كون الفكر الغربي هو الدامينيتنج كلتشر المسيطر ثقافيا على الأرض كلها، أيضا دخلت الصحوة إلى الجهات الأخرى، فصارت صحوة إسلامية وصحوة بوذية وصحوة كونفوشيوسية وبراهيمة وكذا إلى آخره. فلقطوها جماعتنا وبدأوا يتحدثون عن الصحوة الإسلامية وطاروا فيها بهذا الشكل. تحديد الأمثل أن نقول في التجديد الإسلامي أو فكرة في التجديد ماشي، أنا ما عندي مانع سميها ما تشاء، لكن المهم أن توجد. أنا لا أعتبر أنها يعني وجدت بهذا المعنى اللي تتفضل فيه. قلنا هو من بعدين حضرتك امتداد الصحوة، إحنا ما بنعتبر أن حضرتك قلت نشوء الصحوة في عالم الإسلام تأثر بالصحوة الغربية أو الإسلامية. صحيح. طب ما احنا عندنا الصحوة أصلا هي امتداد لتاريخنا الإسلامي وسنة التجديد في الأمة. بس احنا الامتداد لتاريخنا واللي كذا كان موجود وما سوينا شيء، وجاء الأفغاني وربعة، وهذه قرأت انت كتبهم وما قالوا أثروا إيش. فإيش اللي حصل لما جالك التحدي الأجنبي؟ إسرائيل تقوم على اليهودية وأمامك النصرانية ده تنتشر وتشزمة، أنت التفتت بشكل أقوى. ما كانت موجودة في تاريخك نعم قضية التجديد، وكنت أنت بين فترة أخرى تحصل عندك حركات ومحاولات تجديدية، وهو أيضا كان يحصل في تاريخه، لكن أنت من عادتك أنك تستجيب للتحدي بشكل أكثر فاعلية لما ما يكون عندك من يتحداك. حينما لا يكون عندك من يتحداك تسترخي، وانت لست بدعاً من الأمم أممية. طيب، بس هو بالنسبة له بدت عنده، يعني الصحوة بدت عنده. انت بالنسبة لك مرحلة الصحوة لو أخذتها بتحليل الأفكار المطروحة، احنا كنا نقوم في عهد الأفغاني وعبده الله يرحمهم بفكر مقاربات للفكر الغربي. يعني الغرب يطرح علينا الديمقراطية، احنا نقول له عندنا الشورى هي زي الديمقراطية بتاعتك ونقدر ناخذ فيها. فنقارب الفكر الغربي لنقنع انفسنا بانه احنا مش دون، احنا مساوي. طيب بعديها اجتزنا هذه المرحلة، دخلنا في فكر المقارنات. في فكر المقارنات قمنا نقارن بين ما عنده وبين ما عندنا، وبرز هذا في كثير من كتابات سيد وغيره الله يرحمه، العدالة الاجتماعية في الإسلام، الإسلام لا رأسمالية ولا اشتراكية، الإسلام كذا، في حين أنه كان عندنا كتاب مثل السباعي الله يرحمه، الاشتراكية الإسلام مثل الشيخ الغزالي الله يرحمه، المناهج الإسلام والمناهج الاشتراكية، العقاد وغيره. ففي عندنا في هالمرحلة فكر المقارنات أخذ من عندنا وقت لا بأس به حتى ننتقل للمقارنات. ما بعد 65 صار لا محاولات لتقديم فكر يقول للغرب أنا عندي ما هو أحسن منك، وهي هذه اللي تقدر تطلق عليها صحو، عندي أحسن ما مما لديك، انت عندك الرأسمالية فيها من العيوب كذا وكذا، انا عندي نظام الاقتصادي الاسلامي يحقق كذا وكذا وكذا دون هذه الاعراض الجانبية الموجودة. ولا نزال نحن في هذا الفكر. بس هذا الفكر ايضا هل يدل على انك انت وصلت مستوى الابداع؟ لا، لا يا ابني، فهمها كمحاولة بس فهمها في حجمها. انت الان ماخذ الغرب مقياس حتى وانت تقارن. يعني من هو مقياسك؟ هو الغربي. يعني انت بتقول له انه انت عندك النظام الفلاني انا عندي احسن، انت كنت تقول له عندي مثله، وبعدين قلت له لا خلينا نشوف، الآن تطورت لأن تقول له عندي أحسن. هو نفس البضاعة اللي عندك أنت بديت تضفي عليها صورة التفضيل، أفعل التفضيل وتقول له كذا. طيب من المقياس في كل هذا؟ هو يعني أنت ما عندك لحد هاللحظة الإبداع اللي أنت تقوم به دون نظر إليه، شايف؟ فمشكلة هذا النوع من الفكر اللي يأخذ مقياس من خارجه أنه لن يؤدي إلى نهر. يعني هو إيش عمل؟ هو أخذ من علمك وحضارتك وإبن رشد وإبن خلدون وكل أحسن ما عندك أخذ، ولكن إيش سوى؟ عمل نوع من القطيعة بين جذور الفكرية وإطار الفلسفي، فأخذ مادة خام، حولوا هم عندهم عمليات التفكيك والتركيب، فهو قام بعملية تفكيك مثل ما تروح على سيارة تأخذها تفكك أجزاءها تأخذها جزئية جزئية، فهوية السيارة انتهت. إحنا لا ما نقدر ناخذ بهذا الطريق، إحنا ما نزال معتبرينه هو المقياس ونقيسه إليه تقدمنا تأخرنا تنميتنا، ما هو حاصل في الغرب كذا. طيب هذا مش هيحقق النهضة. تتحقق النهضة حينما يكون عندك إبداع، إبداع على جميع المستويات وليس على المستوى الأدبي مثل ما نسقط أيضا تبعا للغرب. احنا الآن نتكلم عن الإبداع فقط على المستوى الأدبي، ونعتبر الإبداع قضية أدبية محضة، أنه الإبداع في القصيدة والإبداع في القصة والإبداع في الرواية والإبداع في كذا، هذا خطأ. الإبداع هو أن لا يكون لك مثال منه، وإنما يكون لك مرجعيتك اللي تتعامل بيها مع واقعك ومع الواقع العالمي وفي كل ما حولك وتخرج بمشروعك الحضاري المبدع، فتقول انا حقدم في السياسه كذا، في الاقتصاد كذا، في الاجتماع كذا الى اخره، دون نظر اليه. فهمتني؟ فهمت الفرق محمود؟ ليه؟ يعني شو هو يعني المطلوب مني ان انا ابدع دلوقتي؟ طب ما هي قضيه الابداع احنا قلنا دلوقتي الغرب نهض، مش نهض على فكره الابداع برضه، هو الغرب تمثل تمثل. انت مش راضي تتمثل و يعني شوف، هو يقولون الان لو حفظنا قصيده 100 بيت لاي شاعر ثم ننساها، ثم تجي بعد 20 سنة من نسيانك لتلك القصيدة وتبدأ تكتب ككاتب أو شاعر، أنت إيش اللي حيأثر في شعرك؟ راح يأثر في شعرك أشياء كثيرة، من جملتها هذا الرصيد اللي نسيته. فلذلك يقول علماء النفس النسيان عنصر من عناصر التذكر. يعني هذا اللي نقول نسيناه هو ما نسيناه حقيقة، بس هو تحول إلى مكان آخر خلفي، أي فيبدأ يأثر بشكل غير مباشر وإنت ما تشعر فيه. فاللي إذا تتذكر أنت تشعر أنك تذكرت، لكن هذا ما تتذكره فما تشعر بأنه هو مؤثر فيه، لكن هو موجود، هو مادة مرصودة في الخلفية، في مثل كمبيوتر عندك أو ديسكس، فواحد منها هذا المنسي ما زال مؤثر، ما زال فعال، يحضر في ذهنك دون بعض التفاصيل، أو تحضر آثاره دون أن تحضر مادته. طيب، فهو ذا اللي سواه، أولاً عمل قطيع، ثانياً تمثل هذا الوراث الذي أخذ منك، يعني هضمه. فالأكل بعد أن يهضم تبقى له طبيعته الغذائية كما طبقنا، لا يأخذ شيء أشكال أخرى. انت لسه ما بلغت مرحلة التمثل بالنسبة للفكر الغربي، انت اذا تأخذ منه وتحافظ على شخصيته وعلى مرجعيته، ما حصل عندك انه تنساه وتتمثل وتمثل بحيث يصبح جزء من نسيجك الخاص. بس لو قلنا على فكرة مش هقدر اتخيل انه فكري، يعني هو الفكر الغربي اللي انا ببني عليه ايه؟ دلوقتي هو متخذ من عندي اساس، ماشي، مش هقدر اتخيل استثناء ليه؟ لانه قائم وله السطوه وله السيطره، لا اقدر انساه، هم تناسوا لانه احلوا محلا. لا هو انت لو الان افرض ندخل في دراسات الازهريين ماذا نسميها؟ الفكر الغربي، وندرس اللوبيا، هو منا إلى أن يتخرج. ما هو أنا درست الأشموني والألفية والبهجة المرضية وكذا ونسيه، وبقت عنده مؤثرات قواعد، فيعرب وهو ناسي القاعدة. لو درست الفكر الغربي أيضا بشكل معين بحيث ينسى، ولكن المؤشرات الفكرية تكون موجودة. لو فرضنا مثلا، خلينا انت احترام الوقت، مثلا الفكر الغربي بيقول لك طبيعة زائد تراب يساوي حضارة، مثلا انسان زائد تراب زائد طبيعة يساوي حضارة، ففي الحالة هذه انا بعد نسياني لك، اوكي أكون أنا بدأت أتمثل، تمام؟ هنا مشكلتي هذا التمثل غير موجود، فلسه المادة كما هي. فلما اجي اخذها اخذها بمنطلقاتها وباصولها وبقواعدها الى اخره باللي بيتبع المادة نفسها. بالضبط بالضبط. هذا ما يسوي لي ابداع. يسوي لي الابداع انه انا استلهمت درست وحفظت وعملت وكذا وتمثلت ثم ابدا اعطي وانا ناسي من اين جاءني هذا. قد اتذكر المصدر مثلا لكن الفكره صبت في قالب اخر. لذلك انت لما تجي الى في تراثنا القضايا الشعريه ما يسمى بالسرقات الشعريه، فلو قرات كتاب الوساطه للجرجاني بين المتنبي وخصومه ايش تجد؟ تجد المتنبي يتهم بماذا؟ بانه سرق المعنى الفلاني من الشاعر الفلاني. والشاعر الفلاني سرق المعنى من شاعر آخر. هذه السرقات الشعرية اختلفوا فيها. بعضهم إيش سماها؟ برأهم من السرقة لأنه شعراء كبار ومقتدرين، فليش يسرق؟ لا معنى ولا لفظ. فقالوا هذا ما يسمى بتوارد الخواطر، يعني أنه هذا فكر وذاك فكر ووردت خواطرهما على شيء واحد أو على بؤرة واحدة. فهل هذا حصل عندنا بالنسبة لهذه المعاني؟ لا، مع الفكر الغربي. فاللي ده يحصل أنه قال فلان وقال فلان وماخذيها حية، ولكن ما ناخذ جذورها، ما نعرف، احيانا ما نهتم كثير بالهويه المرتبطه فيها. فاخذ من ماركس، عجبتني فكره في الاقتصاد اخذها، لكن خلفيه ماركس ورؤيته للكون للانسان للحياه للاقتصاد للملك لكذا ما عندي، ما موجوده. شايف؟ فبالتالي راح تصير عملية تقليد، أو يعني أنت بتحاول تطور بشكل بآخر شيئا ما وتبني عليه، لكن لسه جذره يشير إلى ما خلفه إلى ما وراءه. فهذا ما يؤدي للإبداع. اللي يؤدي للإبداع هو التمثل والنسيان وكذا، ثم أنك أنت تبدأ في إطار رؤيتك وفي إطار يعني أهدافك وقيمك وخطرك المرجعية تنتج. ربنا يسعدنا إن شاء الله. آمين إن شاء الله. ومش ترى مش مستحيل تنتج، ومش مستحيل لكن متعب. احنا نقول يعني كنا نقول ان الصحوه الاسلاميه اضع اثر الفكر الغربي، وبعدين هم اساسا الفكر بتاعهم والصحوه بتاعتهم كانت جايه عن طريق الافكار بتاعت الكتاب الاسلاميين والفلاسفه الاسلاميين. احنا كده هنفهم حاجه ما مش اهل، احنا المهم ان احنا يعني احنا اللي تنحينا على لا هو يشوف دكتور هذه تطرح في اطارك. العلماني يريد يهون عليك فكرة التبعية للغربي، فيقول لك يا أخي هم الفكر الغربي هذا نسميه غربي، هو إيه؟ هو كل تراثنا هذا، هو فكر ابن رشد وابن خلدون وفلان وفلان. وأنا لما أقلد الحضارة الغربية بضاعتي وأنا بسترجع. هذه كلام شيطاني خبيث، ما هوش دقيق. بضاعتي واخذها وتصرف فيها واستملكها ووضعها في اطار هو، فما عادت بضاعتي بالتمام. الاسلام يقول انه لا، انا اخذ كثير من علمائنا كانوا يقولوا انا اخذ التقنيه، والتقنيه هذه مش علم انساني. ومحمد علي هذا لما أرسل المصريين يتعلموا في باريس على أساس يتعلموا زراعة وصناعة وتجارة وكذا، ما لهم علاقة في العلوم الإنسانية، على أساس أن عندنا علومنا الشرعية كافية. لكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنه هذه الثلاجة أو الغسالة أو السيارة أو المكيف أو الشقة اللي تعملها بهذا الشكل، هذه كلها وراها أفكار يعني، والأفكار يعني المكان هذا لا يعني إطلاقا أنه هو خالي من الأفكار، كل وراءه أفكاره. يعني لما صنع الغسالة يريد يوفر وقت صاحبة البيت للعمل في الخارج، فسوالها البوتاجاز وسوالها الغسالة، فبدل ما تطبخ على الحطب وتاخذ منها عدة ساعات وتحتاج من يجيب لها الحطب وكذا وتغسل على الترعة وانشر وودي وجيب ومجهود هائل، وهو يريدها تروح للمصنع، فعشان يوفر وقتها حتى تروح للمصنع وتروح للمكتب سوى لها غسالة وسوى لها بوتاجاز. إذن وراءها أفكار ليست منبتة يعني هكذا. فأنت لما تأخذها وتستوردها يعني أنت، هل هذا السواق اللي واقف يسوق، اللي قاعد يسوق على طريق الجيزة والهرم والكذا، هل هذا السواق مدرك أنه إذا يسوق سيارة بقوة 90 حصان؟ يعني لو تخيل أن 90 حصان من هذولا خيول السباق ده تمشي كلها مع بعض قافلة، ما يكون عنده شوية تفكير انه القضية ايش؟ هو فاكرها سيارة تويوتا، كان العراقيين يشترون اللادة هذه الروسية يعطوهم 450 زوج حذاء من مصانع بغداد للأحذية ويأخذون سيارة مقابل كل 450 زوج. طيب فهو فاكرها حذاء وسيارة وكلام زي بعض. طيب فلما يمشي فيها هو ما قادر يتصور أو يتخيل شو معنى قوة 90 حصان أو 100 حصان أو 150 حصان أو شيء. بس لو تخيل أنه ترجمها من جديد إلى خيل، يعني كان معارك تقوم على 150 حصان وكذا. فهو لما يجي يسوقها يسوقها بعقلية، يعني العقلية هي لسه عقلية راكب العربية الكرو أو الحمار أو أي أو هذا اللي سموه إيش، العنطور أحسن شيء. طيب المرفه طيب المترفه. طيب فلسه هو بعقلية المستوى العقلي هو هذا، لكن المستوى المادي هو ده يسوق 150 حصان وده يجري فيه، ولذلك ينقلب ويأذي الناس ويأذي روحه وكذا. أخواننا لما كنت في السعودية وكذا ناقش معهم أنه ابني أنت شو سيارتك؟ والله جيمس جي ام سي. شو سيارتك؟ سيارتي مرسيدس، سيارتي كذا. أقول له ابني أنت عارف هذه كم حصان؟ يقول ايه، يقولون قوتها كذا مدري ايش سامع شو يعني. قلت له يعني انت لما تمشي بالشارع لو تخيلت انك انت راكب حصان ابيض وراك 100 حصان لا تقول فهم شو اسمه، فكيف تمشي؟ قال لا امشي بهدوء وكذا. قلت له طيب فليه لما تركب السيارة كيف تدوس على البنزين؟ قال تدوس على البنزين زي الناس. انا اتذكر مرة صار حادث وجدنا واحد رجله مقطوعة اليمين ويسوق بالعكازة يعني يضغط على البنزين على والله العظيم بدون اي مبالغه يسوق بالعكاز بزارت مع وقيل على البنزين يحط هذا. طيب هذا كيف يكون عنده احساس بانه زود ولا نكس ولا كذا وهو يستخدم العكاز؟ طيب العقل اللي سمح له ان يستخدم العكاز بهذا مؤشر كلنا ايه يعني هذا عقل بيدوس بنزين ها بيدوس بنزين بيدوس بنزين يعني يعني الـ الـ الـ المهم انه فرق بين العقليه والاله. فانت تستخدم الات بمقتضى ما يسميه مالك بن نبي الله يرحمه التكديس الحضاري وتسميهم الخنزيره والمنزيره والمش عارف ايش حسب رغبتك على التمساح ايش البودره الخنزيره هذه المرسيدس مو التمساح برضه والتمساح ايش المرسيدس طيب ولا الشبح بي ام دبليو دي ما راعي بقى الشعب بي ام دبليو ايش واللي بيملكها تجار مخدرات سموها ايه بودره ومعظم هذه التاليفات اللي هي بتاعت ايه بتاعت التي تناولت التناول الحضاري في الفكر الغربي مهد هذا الاتجاه الاستشراقي ضمن مقولاته المتعدده والمتنوعه لكتابات خاصه بمنطقه الشرق الاوسط. يعني لازم نفهم انه قضيه العقليه والابداع وتغيير الافكار هي المنطلق. فاذا ما لم تتغير ليس سهلا ان نقول شققنا طريق صحوه او كذا. من هذا هذا انت ضمن مقولاته المتعدده والمتنوعه للكتابات الخاصه في منطقه الشرق الاوسط وعالم المسلمين وكذا الكتابات التقييميه السياسيه والسياسيه للتطور ومحاولات التحديث التي انطلق من مقولات اساسيه مفادها ضرورة استبدال عناصر الثقافة التقليدية بثقافة مدنية حديثة وفق إيمانها بإمكانية الانتشارية لإحكام علاقات التبعية على العالم الثالث وعالم المسلمين وسفهت من محاولات الإصلاح الحضاري التي تؤكد على هوية الأمة بينما اختصت بعض هذه النماذج الإصلاحية والتقطت جزءا من أفكارها اعتقدت أنه يشكل أرضية خاصة لأفكارها فاختصتها بمسمى التجديد تزكية لهم واتباعا لأفكار كمقدمة أساسية لعملية إحلال ثقافي تقريبي كان. أما المستوى الثالث فلم يكن يقل تعسفا واستهلاكا للمقولات الاستشراقية وكتابات منطقة الشرق الأوسط والذي جعل موضوعه ظاهرة الصحوة الإسلامية والمشاريع التي تقدمها لعملية الإسلام. فقد تم هذا التوجه الحركات اسمه المستوى الثالث. المستوى الثالث اللي هو احنا كنا قلنا فيه ثلاث مستويات مش كده؟ الإسلاميين واللادينيين واللادينيين اللي هو لا العلمانيين الثاني الحديثيين الجانب الغربي الاستشراقي او الغربي او المركزي او المركزي. فلم يكن يقل تعسفا واستهلاكا للمقولات الاستشراقية وكتابات منطقة الشرق الأوسط والذي جعل موضوعه ظاهرة الصحوة الإسلامية والمشاريع التي تقدمها لعملية الإسلام. وقد تم هذا التوجه الحركات الإسلامية في محاولة منها لقراءات مستقبل المنطقة والتحذير من التطرف أو ما تسميه الأوهام وعالجت ظاهرة الصحوة المنهج لكتابات منهج كتابات الكتابات الاستشراقية في بواكيرها كظاهرة مرضية يحسب الحساب لها ومواجهتها بشتى الطرق. وتبعهم في ذلك التيار اللاتيني العلماني الذي دبج هذا الفهم الاستشراقي والقومي بظاهرة الصحوة في محاولة منه للدفاع عن حصونه الفكرية التي اكتسبها خلال فترات التغلغل اللاديني. وظل هذا التناول في مجمله يهمل أي قاعدة للتميز الحضاري وإمكاناته والتميز والاختلاف حتى في المفهوم الحضاري ذاته وكذا منظومة المفاهيم الحضارية والاختلاف في الوسائل والغاية. رابعا مستوى التأسيس الديني لمفهوم الحضارة. يمكننا القول أن هذا المستوى في التأسيس الديني للحضارة فيما عدا الإسلام الذي يؤكد على نمط معين في إطار من الدعوة والامتناع أن معظم الحجمحات المخالفة التي تستند إلى الكاثوليكية أو اليهودية قد مارست تأسيسا دينيا في مظهره، ولكنه في جوهره توظيف للدين في عمليات السيطرة الحضارية وفي إطار استثمار سطوة التأثير للمسائل الدينية في عملية التجميع من خلال مخاطبة نوازع عنصرية وعرقية في حقيقتها مغلفة دينية